راغبا في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن. هذه عقيدتنا الصحيحة، فطرة تنفي الشكوك بواضح البرهان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يا رب العالمين. حياكم الله معاشر طلاب العلم في المحاضرة 23 من محاضرات مادة العقيدة في المستوى الرابع. هذه المحاضرة بمشيئة الله ستكون في 3 أقسام. القسم الأول سيكون فيه الكلام عن الموقف من أخبار الوحي عموما ومن أخبار الدجال خصوصا، وسنأخذ فيه أنواع فتنة المسيح الدجال. القسم الثاني سنأخذ فيه الحديث عن الدجال، تعريفه وصفته وعظم فتنته وهلاكه. القسم الثالث سنأخذ فيه بمشيئة الله صفة عيسى عليه السلام ونزوله وصلاته خلف المهدي، ونأخذ كذلك الحكمة من نزوله، ونتحدث عن قتله الدجال، عن قتله للدجال. نأخذ الحديث عن الموقف من الخبر، الخبر بشكل عام. هذا الكلام قد تحدثنا فيه كثيرا فيما مضى، لكن لا بأس أن نعيده لأهميته. أننا نهتم في الأخبار أن نتأكد من صحتها. أول خطوة أن نتأكد من صحة الخبر. فإذا تأكدنا أن هذا الخبر صحيح من ناحية السند، ليس هذا فحسب، ومن ناحية المتن، وهذا عند أهل الحديث، عند علماء الحديث لهم دراية بهذا، فيبحثون في صحة الحديث سندا ومتنا. فإذا ثبت هذا الخبر، سواء كان آية في القرآن، عندنا آية من القرآن انتهى، أو ثبت هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، عندئذ نؤمن بهذا الحديث لكون هذا الحديث حديث صحيح. ننتقل لخطوة أخرى، نأتي لهذا الحديث ونفهمه الفهم الصحيح. نحن نؤمن بالصحيح، لكن بشرط أن يكون بفهم صحيح. كيف نفهم هذا الحديث الفهم الصحيح؟ نعرضه على ما فهمه سلفنا الصالح. فمثلا عندنا حديث الدجال، إذا بهذه الحديث حديث صحيح في البخاري ومسلم، ثبتت صحتها سندا ومتنا. ننتقل للخطوة الثانية، أن نفهم هذا الحديث، هذه الحديث التي وردت عن الدجال بفهم صحيح. ماذا فهم؟ كيف نعرف أن فهمنا فهما صحيحا؟ نعرضه على ما فهمه سلفنا الصالح، الصحابة رضوان الله عليهم، وأئمة القرون الثلاثة المفضلة، علماء الإسلام في تلك القرون. ماذا فهموا من حديث الدجال؟ هل هو رمز؟ هل هو شر، رمز للشر؟ ولا هناك شخص بعينه له مواصفات، وهو من ولد آدم، وله مواصفات تتعلق بعينه، وهكذا، وطوله وعرضه وشعره، وهكذا هناك مواصفات كثيرة. إذن هذا يتحدث، هل فهموا أن هذا ولد من أولاد بني آدم، وأنه يأتي يدعي النبوة في البداية، ثم يدعي الربوبية، ثم يأتي بخوارق ليجعل الناس يقومون بعبادته فيدعي الألوهية؟ إذن هذا الفهم الصحيح في غاية الأهمية. كيف نفهم الحديث فهما صحيحا؟ بعرضه على ما فهمه سلفنا الصالح. بنظر صحيح. النظر الصحيح فيه أمران. الأمر الأول أن هذه الأشياء بعضها تحتاج إلى أدلة عقلية، بعضها تحتاج إلى أدلة عقلية. ما كان محتاجا لدليل عقلي فإنه يأتي مقرونا به بأحسن طريقة وأفضل عبارة، حتى أن الإنسان بسبب سهولة ذلك الدليل ومباشرته للقلب وجدنا أن بعض الناس ينكر أن يكون هذا الدليل عقلي. لماذا؟ لسهولته ويسره وموافقته لفطرة الإنسان. يعني فلا شك أن القرآن الوحي الإلهي في المسائل التي نحتاج فيها إلى أدلة عقلية تأتي هذه الأخبار مقرونة بأدلتها العقلية. أما بعض الأمور المتعلقة بالغيبيات، يعني مثلا نعيم الجنة، عذاب النار، ما يكون في القبر، أيضا بعض أشراط الساعة، هذه الأمور قد لا تحتاج إلى أدلة عقلية عليها لكون هذا من الإيمان بالغيب. فتأتي هذه المسائل، وطالما أنت صدقت وأمنت برسولنا صلى الله عليه وسلم، وإيمانك بالرسول صلى الله عليه وسلم هو مقتضى العقل، فالعقل يقول بعد ذلك ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو وحي يوحى. فالمقتضى لإيمانك حتى بهذه الغيبيات قائم على مستند عقلي وهو صدق الرسول صلى الله عليه وسلم. فالمستند العقلي هنا يقول أن تؤمن بكل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى بنظر صحيح. النظر الصحيح أيضا أنه لا يمكن في هذه الأخبار أن يكون فيها أشياء مخالفة للعقل، فلا إذا كان هذه الأمور تحدث في آخر الزمان، قد يكون بعض الأمور عندما تقيسها على عصرك قد تقول هذه صعوبة، لكن عندنا نحن الآن رأينا أشياء من تنقل الناس عن طريق بسرعة عجيبة، ينتقل الإنسان بلد إلى بلد، الآن كلمة واحدة تقولها هنا تصل بها إلى آخر العالم. فصارت أمور من الصناعات الحديثة ومن الطائرات ومن أصبحت بعض الأمور التي تذكر مثلا عن الدجال وكيف أنه يدور العالم ولا يترك مكان إلا وصله، هذه الأمور مع هذه التقنيات الحديثة أصبحت. فقد يأتي شخص من قديم يستبعد مثل هذه الأمور، لكن يعني نحن يجب أن نعلم أن ما أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم، ما أخبرنا به الوحي في القرآن والسنة، أنه لا يمكن أبدا أن يكون فيه أي مخالفة للعقل. فلنكن أقوياء، لنكن شجعاء في أمور ديننا، نعلم أن ديننا ليس فيه شيء يخالف العقل السليم البتة، بل هو يعني متوافق معه، والعقل السليم يقول بإمكانه. قد يكون فيه ما يحار فيه العقل بسبب ضعف هذا العقل فيحار فيه، لا يعرف كيف يكون، لكن لا يمكن أن يقول عنه مستحيل. فنؤمن بالصحيح، بفهم صحيح، بنظر صحيح، نؤمن بلا شك، لا نشك أبدا. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. إذا ثبت هذا النص قرآن أو سنة ثابت عندنا، فنؤمن بالصحيح، بفهم صحيح، بنظر صحيح، بلا شك، ولا تقدم، لا نأتي ونزن كلام الله وكلام رسوله، نزنه بآرائنا، نزنه بعلومنا، نزنه بحضاراتنا، نزنه بالواقع الذي نعيشه، ثم نقول لا، لا يمكن هذا، فلا لا هذا لا يدخل العقل، هذا لا يقبله العلم، هذا لا يصلح. بل إن الوحي الإلهي نجعله ميزانا لا موزونا، نزن فيه تلك العلوم، تلك الحضارات، تلك الأشياء التي في واقعنا، نجعلها في ميزان الوحي، ولا نجعل الوحي موزونا لها. وبالتالي نحن نؤمن بدون إلحاد، بدون إلحاد. فلا يعني نصرف هذا المعنى لهذا النص من ظاهره إلى غير ظاهره بدون دليل، إنما بسبب الاستبعاد، بسبب الرأي، بسبب العلوم الموجودة الآن وقدراتها وفهمها، ما يصلح هذا الأمر. إذا نحن نؤمن بالصحيح، بفهم صحيح، بنظر صحيح، بلا شك ولا تقدم ولا إلحاد، وهذه هي طريقتنا التي يجب أن نلتزم بها عندما نتحدث في أشراط الساعة. نأخذ فاصل ثم نعود إليكم بمشيئة الله. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. أمانة عظيمة ومسؤولية كبيرة، إنها تربية الأهل والأولاد. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قال علي بن أبي طالب: أدبوهم وعلموهم، فنعلمهم العقيدة الصحيحة. قال تعالى: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وقال صلى الله عليه وسلم لابن عباس: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك. ونعلمهم حب النبي صلى الله عليه وسلم وحب أصحابه، فقد كان السلف يعلمون أولادهم حب أبي بكر وعمر كما يعلمون السورة من القرآن. ونعلمهم الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10. ونعلمهم مكارم الأخلاق ومحاسن الآداب. قال صلى الله عليه وسلم لعمر بن أبي سلمة: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. ونعلمهم شيئا من القرآن بأنفسنا أو نلحقهم بحلقات التحفيظ. ونعلمهم الحلال والحرام بالتدريج. ونعلمهم لغة القرآن قبل أن نعلمهم اللغات الأخرى. قال نافع: كان ابن عمر يضرب ولده على اللحن. فاحرص على تعليم أهلك، واعلم أن غذاء الروح أهم من غذاء البدن. قال صلى الله عليه وسلم: والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. حياكم الله أيها الأحبة. بعد أن عرفنا الموقف من الأخبار بشكل عام، نريد أن نتحدث عن الموقف من أخبار قصة الدجال بشكل خاص. قصة الأخبار الواردة في قصة الدجال كثيرة جدا، ما صح منها الثابت منها نتلقاها بالتصديق والقبول، ونقول أنها واقعة لا محالة. ما عرفنا تأويله الآن بما مكننا الله سبحانه وتعالى من قدرة ونحو ذلك، نقول هذا المراد بها بعينها، أو لم نعرف، سواء عرفنا تأويلها والمراد بها بعينها أو لم نعرف ذلك. إذن نعيد مرة أخرى: نتلقى أحاديث قصة الدجال بالقبول والتصديق ما صح منها، ونقول هي واقعة بعينها وواقعة لا محالة، سواء استطعنا في هذا العصر أن نعرف تأويلها أو لم نستطع، فإنه واجب علينا الإيمان بذلك كله. أخبار الدجال وفتنته والأمر بالتعوذ بالله من فتنته، هذا الأمر نافع للأمة كلها، وليس فقط هو نافع للذين يظهر عليهم الدجال بعينه الدجال المعروف. والسبب أنه نافع للأمة كلها لأننا أمرنا كلنا بالتعوذ من فتنته، فلو لم يكن في التعوذ من فتنته نفع لجميع الأمة الإسلامية ما أمرت بذلك، وإنما يقال إذا ظهر الدجال تعوذ بالله من فتنته. لكن هذا الأمر بالتعوذ بالله من فتنة الدجال للأمة كلها يدل على أنه نافع للأمة كلها، ويكون نفعه من ناحيتين. الناحية الأولى أن الدجال يمكن أن يظهر فجأة، يظهر في أي زمان، ومن تلك البقعة التي أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بها، يظهر على الناس فينتشر في الأرض. فالتعوذ بالله من فتنته نافع من هذه الناحية. الناحية الثانية أن الإنسان عندما يتعوذ بالله من فتنة ذلك الدجال المعين هذا يعينه ويعيذه بإذن الله من التعوذ من فتنة الدجاجلة المشابهين له. أيضا هذا التعوذ من شأنه أنه يملأ قلب الإنسان إيمانا وتصديقا بما قال به الرسول صلى الله عليه وسلم. عندما أنت عندك يقين أن هناك الدجال سيظهر وأنت تتعوذ بالله من فتنته وأنت خائف من فتنته هذا يدل على قوة إيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا التعوذ اليومي من فتنته يزيد من إيمان الإنسان. أيضا كل مؤمن لا يستغني عن التعوذ من فتنة الدجال، كما أنه لا يستغني عن التعوذ من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات. هذه المقدمة ذكرها بعض أهل العلم ليبين أن هناك أن فتنة المسيح الدجال على نوعين. نوع هو الدجال بعينه المعين في النصوص والأحاديث المذكورة، وأن فتنته أعظم الفتن. ثم أن هناك جنس الدجال، فلما نتعوذ من المسيح الدجال نحن نتعوذ من الدجال بعينه ونتعوذ من جنس الدجال. جنس الدجال هو الباطل، الأمر الباطل المخالف للشريعة المقرون بالخوارق. في عصرنا هذا الآن ظهر دجاجلا بأسلوب علمي، بأسلوب علمي، ويأتيك بهذا الباطل ويقرنه بهذه الخوارق. قديما كانوا الصوفية، الآن هناك الفكر الباطني الحديث الذي يظهر يعني أن للإنسان قدرة أن يخرج روحه، ثم هذه الروح هو جسد في بلد، وهذه الروح تنتقل إلى بلد آخر وتذهب إلى أهلها وتجلس وتراهم وتشاهدهم، وأيضا يستطيع يعني أن يعالج ويشفي من غير أدوات، إنما هي باليد، ويمرر هذه اليد ويسمونها الريكي. هذه الأمور الباطلة المخالفة للشريعة تقرن بمثل هذه الخوارق، يستطيع أن يعني يعرف ماذا يفكر فيه الآخر، وهكذا يعني أمور كثيرة جدا ظهرت الآن في عصر الحاضر من أمور الباطل التي فيها إما وحدة وجود أو فيها إلحاد والعياذ بالله، لكنه إلحاد روحاني مقرون بمثل هذه الخوارق، وهذا دجل على الناس ممكن انحرف الإنسان. فمن أقر بما يخالف الشريعة لخارق فقد أصابه نوع من هذه الفتنة، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، ويقول هذا كثير في كل زمان ومكان. ولذلك نحن أمرنا بالتعوذ من فتنة الدجال لهذا الخطر يا إخوان. من هو المسيح الدجال؟ المسيح الدجال هو مسيح الضلالة الذي يخرج في آخر الزمن، والذي يفتن الناس بما يعطاه من الآيات والخوارق. هذا قلنا عنده آيات وخوارق كإنزال المطر وإحياء الأرض بالنبات ونحو ذلك، ثم يجعل الناس يخرجون إلى الباطل ويتركون الحق بما عندهم من هذه الخوارق. وسمي المسيح بهذا الاسم لأن إحدى عينيه ممسوحة، ففي الحديث إن الدجال ممسوح العين، وقيل هناك أشياء أخرى، لكن أرجحها أن المسيح سمي مسيحا لأن عينه ممسوحة، عينه اليمنى. ما صفة هذا الدجال؟ الدجال رجل من بني آدم، من البشر، من بني آدم، وهو عندما يظهر شابا أحمر قصير جعد الرأس أجلاء الجبهة عريض النحر. ثم أعظم الصفات الموجودة فيه تتعلق بعينيه. بالنسبة لعينه اليمنى يكون ممسوح العين اليمنى، وهذا الله سبحانه وتعالى أراد أن يفضحه، كيف يكون ربا وكيف يكون إلها وهو يعني أعور وهو ممسوح العين؟ هذه أكبر علامة يعني. لكن هذه الفتنة عجيبة مما عنده من الخوارق، والله سبحانه وتعالى يحمي الناس فيجعل فيه علامات واضحة جدا لكل لأهل الإيمان ولأهل الإسلام. وهذه العين ليست بناتئة ولا جحراء، يعني ليست خارجة ولا هي غائصة، كأنها عنبة طافئة، يعني مثل ما ترى العنبة لكن تكون ميتة هكذا أو طافئة هكذا. عينها اليسرى عليها يرى بها، لكن عليها ظفرة غليظة، عليها قطعة لحم تكاد تجعله كأنه أعور أيضا حتى العين اليسرى، لكن هي ظفرة يعني غليظة من قطعة الدم تأتي على البياض ثم تصل إلى السواد، تصل إلى السواد. فعينه كلها معيوبتان، لكن اليمنى ممسوحة تماما واليسرى يرى منها. مكتوب بين عينيه كافراء بالحروف المقطعة، كافراء أو كافر بدون تقطيع. هذه الله سبحانه وتعالى يجعلها علامة كذلك يقرأها كل مسلم كاتب وغير كاتب، الكاتب يقرأها لأنه يعرف يكتب، غير الكاتب الله سبحانه وتعالى يجعل في بصيرته وفي قلبه أنه يرى تلك الحروف أنه مكتب كافر كفر. ومن صفاته أنه عقيم لا ولد له ولا يولد له، لو كان هو رب، لو كان هو كما يزعم يعني كان يستطيع وهو يعني يكون له ولد وهكذا، فهو معيوب بالنسبة لربنا سبحانه وتعالى، لم يلد ولم يولد لكمال غناه سبحانه وتعالى، فهو خالق. أما هذا بشر، هذا بشر، والبشر يحتاج إلى من يخلفه، يحتاج إلى ولد يعينه وهكذا. أما الله سبحانه وتعالى هو الخالق وغيره مخلوق، والمخلوقات كلها ملك له. المقصود هذه أبرز صفات الدجال. هناك شخصية تشتبه على بعض الناس، هل هي الدجال أم لا؟ وهو ابن صياد. وابن صياد هذا اسمه صافي، وقيل اسمه عبد الله بن صياد من يهود المدينة، وقيل من الأنصار، كان صغيرا عند قدوم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، ويقال أنه أسلم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. كان دجالا وكان يتكهن أحيانا فيصدق ويكذب، فانتشر خبره بين الناس وشاع أنه الدجال. والصواب والله أعلم أنه ليس هو الدجال الأكبر، إنما هو من جملة الدجاجلة الذين يخرجون في بين يدي الساعة. نأخذ فاصل ثم نعود لكم بمشيئة الله. بشرى دنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. ما أوثق العلاقة بين العلم والعمل؟ العلم شجرة والعمل ثمرة، والعلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: القرآن حجة لك أو عليك، أي تنتفع به إن تلوته وعملت به، وإلا فهو حجة عليك. وإنما يراد العلم لأجل العمل. قال أبو الدرداء: لا تكون بالعلم عالما حتى تكون به عاملا. وقد ذم الله تعالى من لا يعملون بالعلم فقال: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وقال صلى الله عليه وسلم: مثل العالم الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه. والعلم النافع يورث خشية الله. قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال ابن مسعود: ليس العلم بكثرة الرواية، ولكن العلم الخشية، والخشية تنير العقل. قال تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله، أي أن تقوى الله وسيلة إلى حصول العلم، فمن صدق العلم بالعمل كان قدوة للمتعلمين، ومن خالف فعله قوله كان من الممقوتين. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. بشرى دنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. حياكم الله أيها الأحبة. قلنا أن الدجال هو رجل من بني آدم، وهو ممسوح العين اليمنى، وعينه اليسرى عليها ظفرة غليظة، وأنه يكون مكتوب بين عينيه كافر أو كافر، وأن الصحيح أنه ليس هو ابن صياد. ما أين يخرج الدجال؟ يخرج الدجال من جهة المشرق، من خراسان، من يهودية أصبهان كما ورد في الأحاديث، ويسير في الأرض فلا يدع بلدا إلا دخله، إلا مكة والمدينة فلا يستطيع دخولهما لأن الملائكة تحرسهما. طبعا قال بعض أهل العلم أن هذه التقنيات الحديثة والآليات الحديثة يعني ممكن تكون في زمن هذا الدجال، فيستفيد منها في مسح هذه الأرض. الدجال من دعاوى أنه يدعي النبوة، ثم يدعي الربوبية، ثم يدعي الألوهية، ويدعو إلى تصديقه والإيمان بأنه الرب الإله، ويعتمد في دعواه على ما بين يديه من الآيات والخوارق. فتنة الدجال فتنة عظيمة. جاء في صحيح مسلم عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة خلق أكبر من الدجال. ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة خلق أكبر من الدجال. وجاء في صحيح البخاري عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: ما بعث نبي إلا أنذر أمته الأعور الكذاب، ألا إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، وإن بين عينيه مكتوب كافر. فتنة الدجال من أعظم الفتن منذ خلق الله آدم إلى قيام الساعة، فتنته أعظم فتنة، وذلك بسبب ما يكون معه من الخوارق التي تبهر العقول وتحير الألباب. ورد في بعض الأحاديث أن معه جنة ونارا، وجنته نار وناره جنة، وأن معه أنهار الماء وجبال الخبز، وأنه يأمر السماء أن تمطر فتمطر، والأرض أن تنبت فتنبت، وورد أن كنوز الأرض تتبعه، وأنه يقطع الأرض بسرعة عظيمة كسرعة الغيث إذا استدبرت في الريح. شوف كيف السرعة الآن، كسرعة الغيث إذا استدبرت في الريح. يبدو أن هناك ستكون طائرات نفاثة أو شيء عجيب، يعني شيء عجيب. وأن الجماد والحيوان استجيب له، وأنه يقتل شابا ثم يحييه، إلى غير ذلك من الخوارق التي جاءت بها الحديث الصحيح. ومن أجل ذلك، من أجل هذه الفتنة العظيمة، فإن جميع الأنبياء حذروا أقوامهم من فتنته، ورسولنا صلى الله عليه وسلم كان أشدهم تحذيرا منهم. أخرج الإمام مسلم بسنده عن النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه في ذكر الدجال أن الصحابة قالوا: يا رسول الله، وما لبثه في الأرض؟ قال: 40 يوما، يوم كسنة، ويوما كشهر، ويوما كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم. تعالوا نحسبها: 40 يوم، يوم كسنة يعني 12 شهر، هذا نحسبها يوم كسنة 12 شهر، ويوم كشهر يعني عندنا شهر الآن، عندنا يوم 12 شهر، اليوم الثاني 1 شهر، يوم كأسبوع صار عندنا أسبوع، إذن عندنا 3 أيام انتهت، بقي كم من 40؟ 37 يوم، 37 يوم شهر وأسبوع، وعندنا هناك 12 شهر وشهر وشهر، صار عندنا 14 شهر، إذن ما مقدار مكثه في الأرض بأيامنا بالتقرير طبعا؟ 14 شهر وأسبوعان، يبقى 14 شهر وأسبوعان. هذا الدجال هلاكه يكون على يدي عيسى بن مريم عليه السلام، كما دلت على ذلك الحديث الصحيح. وذلك أن الدجال يظهر على الأرض كلها إلا مكة والمدينة. لا يعني أن كل من كان في مكة والمدينة لا يصيب شيء من فتنة هذا الدجال، لكن هو يأتي إلى حدودها ويضرب، فيخرج إليه المنافقون، يخرج المنافقون من مكة والمدينة، أما أهل الإيمان فلا يصيبهم شيء. ويكثر أتباعه وتعم فتنته ولا ينجو منها إلا قلة من المؤمنين. وعند ذلك ينزل عيسى بن مريم على المنارة الشرقية بدمشق ويلتف حوله عباد الله المؤمنون فيسير بهم قاصدا المسيح الدجال، ويكون الدجال عند نزول عيسى متوجها نحو بيت المقدس فيلحق به عيسى عليه السلام عند باب لد. فإذا رآه الدجال ذاب، أي الدجال، كما يذوب الملح، فيقول له عيسى عليه السلام: إن لي فيك ضربة لن تفوتني. فيتداركه عيسى عليه السلام فيقتله بحربته، وينهزم أتباعه، فيتبعهم المؤمنون فيقتلونهم، حتى يقول الشجر والحجر: يا مسلم، يا عبد الله، هذا يهودي خلفي فاقتله، إلا شجر الغرقد فإنه من شجر اليهود. عيسى عليه السلام ينزل، وصفته هو رجل مربوع القامة، ليس بالطويل ولا بالقصير، أحمر جعد الرأس، عريض الصدر، سبط الشعر، كأنه خرج من ديماس، أي من الحمام، له لمة قد رجلها تملأ ما بين منكبيه. واستخلص من النصوص الواردة في شأن عيسى عليه السلام أنه نازل لا محالة، وأن النصوص بذلك متواترة، فالتكذيب بنزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان تكذيب للرسول صلى الله عليه وسلم. ولادة عيسى عليه السلام معجزة وآية وخارق، كذلك وفاته معجزة وآية وخارق، لأنه رفع ولم يمت، ثم يأتي في آخر الزمن فينزل ثم يموت كما يموت البشر. عيسى عليه السلام بعد خروج الدجال وفساده في الأرض يبعث الله عيسى فينزل الأرض، ويكون نزوله عند المنارة البيضاء شرقي دمشق الشام، عليه مهرودتان، أي ثوبين مصبوغين بورس ثم زعفران، واضعا كفيه على أجنحة ملكين، إذا طأطأ رأسه قطر، وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ، ولا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات، ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه. يكون نزوله على الطائفة المنصورة التي تقاتل على الحق وتكون مجتمعة لقتال الدجال، فينزل وقت إقامة صلاة الفجر، يصلي خلف أمير تلك الطائفة، بعد أن يقال له تعال صلي لنا، فيقول عليه السلام: لا، إن بعضكم على بعض أمراء، تكرمة الله هذه الأمة. يصلي خلف من؟ خلف هذا المهدي. المهدي هذا يخرج في آخر الزمان، يخرج الله سبحانه وتعالى رجل من أهل البيت يؤيد الله به الدين، يملك 7 سنين، يملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا وظلما، تنعم الأمة في عهده نعمة لم تنعمها قط، تخرج الأرض نباتها وتمطر السماء قطرها، ويعطى المال بغير عدد. هذا الرجل اسمه كاسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، واسم أبيه كاسم أبي النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون اسمه محمد أو أحمد ابن عبد الله، وهو من ذرية فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم من ولد الحسن ابن علي. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يخرج في آخر أمة المهدي، يسقيه الله الغيث، وتخرج الأرض نباتها، ويعطي المال صحاحا، وتكثر الماشية، وتعظم الأمة، يعيش 7 أو 8 يعني حججا. وعن علي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المهدي منا أهل البيت يصلحه الله في ليلة. فالأحاديث الصحيحة تدل دلالة قاطعة على ثبوت ظهور المهدي في آخر الزمان حكما وعدلا وإماما مقسطا. ما الحكمة من نزول عيسى عليه السلام دون غيره؟ تلمس بعض العلماء حكمة ذلك، وقالوا أن هذا للرد على اليهود، وينزل عيسى عليه السلام، وأيضا النصارى كذلك الذين عبدوه ويرون أنه بشر، فيكون في هذا النزول آية أنه عليه السلام عبد لله ورسوله، وأن نزوله لدنو أجله ليدفن في الأرض مثله مثل سائر البشر. عيسى عليه السلام يقتل الدجال، فتكون نهاية الدجال على يد عيسى عليه السلام، ويكون عيسى عليه السلام عندما ينزل يحكم بالشريعة المحمدية ويكون من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، فلن ينزل بشرع جديد، لأن دين الإسلام خاتم الأديان. إذا نزل عيسى عليه السلام حكم بالقسط وكسر الصليب وهو رمز النصرانية المحرفة، وقتل الخنزير الذي حرمه الإسلام ووضع الجزية، فلا يقبل من اليهود والنصارى والكفار عموما إلا الإسلام. تحمل رواية السبع سنين على مدة إقامته بعد نزوله، ويكون ذلك مضافا إلى مكثه في الأرض قبل رفعه إلى السماء. كان عمره إذ ذاك 33 سنة على المشهور، والله أعلم، يعني يصبح عمره حين رفع 33 سنة، يمكث بعد النزول 7 سنين، المجموع 40 سنة، وهي مدة مكوثه في الأرض. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يقوي الإيمان في نفوسنا، وأن يجعل مدارستنا لأشراط الساعة دافعا لنا في الاستعداد للقاء الله سبحانه وتعالى، وزيادة لنا في الإيمان بالله واليوم الآخر، وزيادة لنا في الإيمان برسولنا صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة، وأستودعكم الله، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. يا راغبا في كل علم نافع، ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، هذه عقيدتنا الصحيحة فطرة تنفي الشكوك بواضح البرهان، بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.